يقول هل كان يتحرك مقام إبراهيم معه عندما كان يبني؟ ذكر بعض هذا بعض أهل العلم أنه كان يرتفع به إذا على البناء. يقول هل تجوز صلاة الوتر قبل بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ نقول لا، انتهى وقت الوتر، إذا دخل الفجر فقد انتهى وقت الوتر، وتصلي الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها شفعا، تصليها شفعا. إذا كان عادتك تصلي ثلاث فإنك تصليها في الضحى أربعة، إذا كان عادتك تصلي إحدى عشرة فإنك تصليها في الضحى ثنتي عشرة. يقول ما حكم الصلاة والإنسان بعيدا عن الإمام كأن يكون في الساحات الخارجية مع وجود المحلات التي داخل المسجد الحرام؟ نقول هذا مكروه، ينبغي للصفوف أن تكون متراصة ومتكاملة، وأن لا ينشأ صف إلا بعد أن يتم الصف الذي قبله. وإذا كان خارج الحرم ويمكنه الاقتداء فالصلاة صحيحة مع الكراعة، أما إذا امتلأت الساحات مع امتلاء المسجد فهذا لا بأس به ولا حكم ما كان داخل المسجد. يقول صلاة المرأة في بيتها وهي كاشفة لقدميها، هل الصلاة صحيحة علما أنه لا يراها إلا زوجها وأولادها؟ نقول لا، لا تصح. المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، فإن لها أن تكشف وجهها وهي تصلي إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، وأما يديها وقدميها فالقول الذي يرجح كثير من أهل العلم أنه لا يجوز لها كشفه، أنه من العورة وأن صلاتها لا تصح معه. يقول هل يجوز أن يغسل المرأة الميتة أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها؟ نقول يجوز أن يغسلها زوجها، أما غيره فلا، فلا يجوز أن يغسل المرأة أبوها ولا ابنها ولا أخوها، وأما الزوج فإن له أن يغسل زوجته، كما أن الزوجة لها أن تغسل زوجها، ولا يجوز لأمه ولا بنته ولا أخته أن يغسلوا. يقول هل يجب على من ضحى وهو محرم أن لا يقص الأظافر والشعر؟ الخط الحقيقة ما هو واضح، لكن لعل معناه الإنسان الذي يريد أن يضحي في بلاده ويريد أن يؤدي مناسك الحج، إذا دخلت عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلا نوع واحد من الشعر وهو شعر الرأس، فإنه إذا أراد أن يتحلل من عمرته قبل يوم العيد مثل اليوم الخامس أو السادس أو السابع ونحو ذلك، فإن له أن يحلق شعر رأسه أو يقصره. أما أن يأخذ من بقية شعوره كالإبط والشارب والعانة أو يقلم أظافره فليس له ذلك إلا بعد أن تذبح أضحيته. وكذلك في يوم العيد إذا رمى الجمار فإن له أن يحلق شعر رأسه فقط، ولا يأخذ من بقية شعره شيء حتى يطمئن إلى أن أضحيته ذبحت إذا كان في بلد مثلا في المغرب فإن التوقيت بيننا وبينهم 3 أو 4 ساعات، فإذا أن إنسانا رمى الجمار وحلق شعر رأسه في الساعة 7 صباحا فإنه يؤخر قص أظافره والأخذ من شعره إلى ما بعد الظهر أو بعد العصر، بحيث يطمئن إلى أن أهله في بلده قد ذبحوا أضحيته. يقول إذا أن امرأة عليها قضاء أيام من رمضان وفي أثناء النهار أرادت أن تفطر، فهل يجوز لها ذلك بسبب الجوع؟ نقول لا، لا يجوز لها إلا لو خشيت على نفسها الهلاك فتدفع ذلك وتفطر، لكن إذا كانت لم تخشى من نفسها الضرر فإنه يلزمها أن تتم الصيام، لأن الصوم في حقها واجب، فهذا صوم واجب لا يجوز للإنسان أن يفطر منه سواء كان رجلا أو امرأة. صوم قضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة لا يجوز للإنسان أن يفطر بعد تلبسه به، لكن لو وقع يكون أثم و عليه التوبة من هذا الأمر، ليس كما لو أن إنسان أفطر في نهار رمضان ولكنه أفطر عن صوم واجب ولم ينتهك حرمة الشهر، لأن أيام القضاء كغيرها من الأيام بخلاف شهر رمضان فإن للشهر فيه حرمة. يقول هل لبس الغشوة واجبة أم سنة؟ ما أدري وش الغشوة. حجاب يا شيخ. ها؟ غطاء الوجه للمرأة. غطاء الوجه للمرأة واجب، يجب علي المرأة أن تتحجب بأن تغطي جميع بدنها، فلا يجوز لها كشف وجهها. ويفسر هذا من نزل عليهم القرآن والتزموا به، فإن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن صرنا يغطين وجوههن ويبدين عينا واحدة ليعرفن الطريق، لأن الخمر التي كانت عندهن سميكة لا تستطيع المرأة أن ترى من خلالها الطريق، فصرنا يبدين عينا واحدة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا عمل أفضل النساء مع أفضل الرجال، مع أهل الطهر والعفاف والتقى والصلاح، ومع هذا يعملون هذا العمل، فما بالكم بأهل هذا الزمان الذي كثر فيه ضعف الإيمان وعدم المبالاة وقلة الوازع وكثرة المغريات، وتخرج المرأة سافرة متزينة وتعرض نفسها للرجال. هذا أمر يسعى له اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، وهم الذين يروجون لمثل هذا وينشرونه، ولهذا يحاولون جاهدين إفساد الشعوب الأخرى عن طريق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا اليهود والإسرائيليون الآن الذين يدعون أنهم أولاد ليعقوب يحاولون جاهدين لإفساد الشعوب العربية والإسلامية ما استطاعوا عن طريق المرأة، عن طريق الأفلام، عن طريق الصور، المجلات الخليعة ونحو ذلك من الأمور، حتى إنهم يرسلون إلى صناديق البريد في عدد من الأماكن مجموعة من الصور عارية، وقصد بهذا أن تقع في أيدي المراهقين وأشباههم، حتى أنهم يوجد عندهم تعلق بتلك المناظر ويحاولون تطبيقها. وما يبث في القنوات الفضائية أصدق شاهد على هذا، وتحمس كثير من أهل الضلال والإلحاد والماسونيين لهذا الأمر شاهد واقعي على مقاصد أولئك القوم من إفساد الشعوب الإسلامية وفك المحافظة على الحجاب. ولهذا تسمعون أحيانا أو تقرؤون مقالات لبعض تلاميذ أولئك القوم يحاولون بها الدخول والنفوذ إلى البلدان المحافظة على عقيدتها وأحكام دينها لأجل أن ينفثوا فيهم سمومهم ويفسدوهم عن طريق تبرج المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب وعدم مبالاتها بحرمة المحارم ونحو ذلك. فيجب على ولي كل أمر أن يحافظ على نسائه، بنات وزوجات وغيرهن، وأن لا يمكنهن من التبرج والانخداع بالموضات التي يروج لها أعداء الإيمان وأعداء التوحيد. هذا يسأل سؤال من أغرب الأسئلة، يقول أنا عندي 3 أولاد ولله الحمد، والآن أريد أن أقطع النسل بحيث أنني ليس عندي مال كثير، وأنتم عارفين زمننا هذا كثير المصاريف والمتاعب، ودخلي محدود وليس عندي أرض أو غيرها لأجل أن أعمرها وأتاجر فيها، فما الحكم؟ الحكم أنك مع الأسف الشديد جهلك كثير، فما يدرك لعل هؤلاء يموتون ولا يبقى عندك أحد، فماذا تعمل؟ وقد وقع هذا من إنسان مثلك، إنسان رزق بأربعة من الولد واتفق هو وزوجته لما رأوا الصخب والضجيج وكثرة الصراخ وضرب الأبواب ونحو ذلك، فاتفقوا وزوجته أنه يكفي، فذهبت وعبثوا في أرحامها حتى أنهم عملوا لها عملية تمنعها من الإنجاب، فمات أولاده كلهم، فقام وتزوج وهي بقيت أرملة مسكينة. الأمر الثاني، يريد أن أسألك سؤال، هل أنت الذي ترزقهم؟ هل أنت ترزق نفسك حتى ترزقهم؟ الله تبارك وتعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم، وآية أخرى نحن نرزقكم وإياهم، فأنت لا تستطيع أن ترزق نفسك حتى ترزق هؤلاء. وكل مولود قبل أن يولد وهو في بطن أمه يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ولست أنت الذي ترزقه، إنما أنت وسيلة من الوسائل التي قد يهيئ الله تعالى على يديك رزقه، وقد يهيئ رزقك على يديك. وكثير من الناس السعادة والرزق يأتي مع أولادهم وليس هم الذين يرزقون أولادهم، وإنما الرزاق هو الله جل وعلا. فعليك أن تتقي الله تعالى في نفسك وتعلم أنه لا حول لك ولا قوة ولا قدرة على نفع نفسك ولا على نفعهم، إنما إذا أراد الله تعالى لهم خير وساقه على يديك تحقق، وإذا أراد غير ذلك تحقق. فيجب على الإنسان أن يكون مؤمنا بأن الله تعالى هو الرزاق. الشيطان يأتي إلى ابن آدم بطرق متنوعة ومتعددة، حتى أنه وصل به الحال في عهد الجاهلية إلى أن صار الإنسان إذا أتته بنت قال له الشيطان: أخشى أن تكون زانية وأنت تحافظ على عارك وعلى كرامتك، فلو أنك تتخلص منها. فصار عنده قناعة على أن يحفر حفرة لبنته والتراب يتطاير عليه وهي تزيل التراب عنه وتتعلق به وتقبله، أن يقوم بإلقائها ودفنها. هكذا لعب الشيطان عليه: يا مسكين، هل أنت الذي ترزق تحافظ عليها؟ نعم، احفظ، اعمل الأسباب التي تصونها ولا تعرضها للفتنة ولا تعرضها لأسباب الخنا والحماية من الله تبارك وتعالى. فالإنسان مطلوب منه أن يعمل الأسباب. فالشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لا ليكونوا من أصحاب الجنة. فالذي يغار على عرضه ويدفن بنت حية هذا ما أطاع الله ولا حافظ على عرضه، هذا قتل نفسا بغير حق وارتكب جرما عظيما في حق بريء. كذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يعوق نفسه أو يعوق زوجته عن الإنجاب، الأمر ليس لك والرزق ليس بيدك، لا لك ولا لهم. فيجب على الإنسان أن يكثر من النسل، كما وجه إلى هذا من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي أن يختار المرأة ذات الأصل والنسب الذي عادتهم كثرة النسل، وهذا يعلم بالتوارث، هذا البيت كثير نسلهم وهذا البيت قليل نسلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من مزايا وصفات المرأة المرغبة فيها أن تكون ممن يكثر نسله، وعلل هذا أنه يباهي بهم الأنبياء ويكاثر بهم الأنبياء لكثرة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكثرة ولد سعادة ليست شقاوة، والأولاد إذا كثروا خدم بعضهم بعضا وانشغل بعضهم ببعض عن أن يشغلوا بالناس، وتعاونوا على الخير إذا وجدوا تربية صحيحة منك أنت يا صاحب المسؤولية. فالعيب فيك ليس فيهم، إنما ابحث عن الأسباب التي تجعلك سعيدا أنت وإياهم بتربيتهم على الإيمان. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا تربى ولدك معلق قلبه في المساجد صار خيرا وسعادة لك، وصار يدعو الله لك بعد مماتك. وإذا صار لك عشرة من الولد خير من أن يكون واحد إذا كانوا كلهم صالحون، يحجون عنك ويدعون لك ويترحمون ويتصدقون ويفعلون الخير. وإذا ربيتهم على الصلاح وفعلوه وعلموا غيرهم صرت سببا في صلاح ذرياتهم ومن يأتي بعدهم ومن يلتقون به. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والصلاح. هذا يقول: إنني من أهل الطائف، وذهبت أنا وأختي إلى جدة وقالت إنها تريد أن تعتمر أولا، فقلت لها سوف نذهب إلى جدة أولا ومن ثم تعتمرين، فأحرمت من جدة. فما الحكم؟ نقول: هذه يجب عليها ذبح شاة لأنها تركت الإحرام من الميقات، فميقاتها السيل أو وادي محرم، وكان الواجب أن تحرم كما قالت لك، ويبدو أنها أفقه منك، فالواجب أن تحرم من الميقات الذي هو لأهل الطائف، وكونها تمر بالميقات وهي قاصدة للعمرة ثم تؤخر ذلك إلى أن تحرم من جدة، هذا إحرام من دون الميقات، يجب عليها به دم شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا يقول: ما حكم من أسقطت جنينها في الشهر الثاني من الحمل بعد أن حست بألم في بطنها فعمدت إلى شيء فسقط بعدها بيومين ميتا؟ هو لم يحيى بعد، لا يعتبر حيا في حدود الشهرين ولم ينفخ فيه، وإذا كان لم يتصور فيه خلق الإنسان وهو في هذا الشهرين، فيما يبدو والله أعلم أنه لم يوجد فيه تصوير لخلق الإنسان، فهو لا يزال في طور العلقة ونحو ذلك، وهذا لا يكون فيه تخلق واضح، لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهذا قال أهل العلم لا بأس به لحاجة ولا شيء عليه. يقول: سافر مجموعة من الناس وعند وصولهم لمكان معين أقيمت صلاة الجمعة، فلم يصلوا الجمعة في المسجد وإنما صلوا في مكانهم الظهر والعصر قصرا وجمعا، فهل عملهم جائز؟ نقول: نعم جائز، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر، لكن لو حضرها أجزأته ولا يجمع معها العصر. هذا يسأل عن طواف الإفاضة من الآن، يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ نقول: نعم يجوز تأخيره، لكن الأفضل أن يكون يوم العيد. هذا يقول: إنه وجد في الطريق جالون مياه فارغ ومتروك وقديم، وكذلك عجلة قديمة حاملة أمتعة متروكة وقديمة، فهل هي لقطة أم لا؟ نقول: لا، هذه في العادة أن يكون مما تركه الناس رغبة عنه ونبذوه، فلا يعتبر لقطة، لو أخذه الإنسان لا شيء عليه. العربة تكون قيمتها فوق 120، يقول إنها قديمة يظهر. على كل حال إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنها صالحة للاستخدام ويظن أن صاحبها ذهب يمينا أو يسارا وتركها فإنه لا يجوز أخذها، لكن إذا كانت، وهذا يقرره الإنسان ويعرفه بالنظر إليها، إذا كانت مما ينبذه الناس ويرمونه فلا بأس بأخذها. أين إذا كانت مما لا تتبع همة وسط الناس؟ باقي الأسئلة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. في كثير من الأسئلة لا تخليها.